قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. اللفظ الثاني في هذا الباب قول الرجل لامرأته أنت علي حرام. هذا اللفظ الحرام بمعنى الممنوع، كما يقولون في الأصول قول الشاعر جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إن امرؤ صرعي عليك حرام، أي ممنوع. ومنه الحرم أي ممنوع الإحداث فيه. فهنا إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، المذاهب في هذه الكلمة ثلاث. هناك من يقول لا شيء في هذه الكلمة لأنه كاذب، لأن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله. إذا أخذت تفاحة وقلت هذه علي حرام، من اللي حرمها؟ الله سبحانه قل من حرم إيش؟ الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله هو الذي يحل وهو الذي يحرم، وهذا في الواقع أضعف الأقوال. المذهب الثاني أنها كما قال حرام ولكن ليست الحرمة الباتة ولها كفارة، وكفارتها كفارة الظهار. والمذهب الثالث هي كما قال علي رضي الله تعالى عنه هي بمثابة طلاق الثلاث، يعني لا ترفعها الكفارة. ويذكر الدارقطني ويرويه عنه صاحب المنتقى بأن علي رضي الله تعالى عنه قال البتة والخلية وقول الرجل أنت علي حرام كلها ثلاث. فإذا كان كلمة أنت علي حرام فيها هذه المذاهب الثلاثة، ناتي إلى المذهب الأول وهو أضعفها لنسقطه، وهو كونه لا شيء في ذلك. لأن الجمهور يقولون صحيح هي ليست حرام ولكنه هو الذي حرمها على نفسه. والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي الكريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن التحريم يصير إيش؟ يمين، واليمين له كفارة، لكن من أي أنواع الأيمان ومن أي أنواع الكفارات؟ إذن وما هي قضية تحرم؟ من زمان. وكان جاء يدخل على زينب بنت جحش في العصر ويطيل عندها، فتأخذ عائشة الغيرة، فقالت عائشة ما هذا؟ سألت عرفت أنه يدخل واحدة من جماعتها كانت أتتها بعسل، فإذا دخل عندها فقالت عائشة والله لا أكيدن لها. فنادت سودة وقالت لها سيدخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدنو منك، فقولي له هل أكلت معافري؟ سيقول لك لا. قالت ما إذا ما هذه الريحة التي أشمها؟ هل أكلت عسل؟ سيقول نعم عسل. فقولي له إن نحله قد رعت العرفطة أو العرفطة أو نحو من هذا. فلما دخلت دخل عليه صلى الله عليه وسلم الاسطوانة اللي حفظتها، وأوصت حفصة كذلك، وحفصة قالت له هذا أيضا. جاء عند عائشة فقال حرم العسل عند زينب. فلما جاء مرة أخرى اليوم الثاني عند زينب وقدمت له العسل قال لا أريد، لا حاجة لي. قال سودة لعائشة: والله لقد حرمناه من شيء كان عندك. قد أسكتي يعني لا تفسد علينا الخطة. هذه قضية يذكرها المفسرون ولا غرابة في ذلك. غيرة النساء ليست بيدها وهي جبلة. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها في ليلة من الليالي طلبت رسول الله فلم تجده، تقول: والغرف ليس فيها سرج، يعني ظلام، وقامت تتحسس، فوقعت كفها على قدمه وهو ساجد في المسجد يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قالت: والله إنك لفي واد وأنا في وادي. قال بعد أن قام من السجود وضعت يدها في شعر رأسه. يا هل ترى المدة اللي غاب عنها؟ خرج من عندها على المسجد ولا راح منه ومنه وبعدين جاء على المسجد؟ يعني إلى أي مدى يا أخوان البشرية؟ فلما فعلت هذا بعدما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بالك يا عائشة أغرتي؟ يعني قائمة تتحسس من الغيرة. قالت وهذا الواقع: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. هذا المنطق الحقيقي ولا لا؟ امرأة العزيز قالت: لقد راوت أنا حصحص الحق، راوته عن نفسه. هنا عائشة تقول: وما لي لا يغار مثلي على مثلك، يعني لها حق أنها إيش تغار علي. إذن إلى موضوعنا مرة أخرى، قضية إيش لما تحرم والتآمر والتحزبية، لنرى البيوت ماذا يكون فيها. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وفي بيته خيرة نساء العالمين، النسوة المولى سبحانه يصطفيهن لرسول الله. براهم شيء؟ لا والله. كما اختار له خلفاء وأصحاب من خيرة البشر، كذلك اختار له من الزوجات من خيرة البشر. فهنا يقع ما يقع ليهون علينا احنا المساكين بعض الشيء. كذلك ان تظاهر عليه فإن الله هو ايش مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. سبحان الله، أمام تسع نسوة، فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وإيش وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين، دول كلهم مجندين أمام إيش؟ ها؟ أمام مظاهرتهن على رسول الله. يعني العالم كله ما يقف أمام جبريل، والمولى يرد عليهن: فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والملائكة. سبحان الله، وصالح المؤمنين، كل هذا. إذن يقول بعض الشعراء الشناقطة: ما استعظم الإله كيدهن إلا لأن هن هن. يهمنا في هذا ما وقع في بيت رسول الله، وقد ظاهر من زوجاته شهرا معتزلا كل الزوجات. أريد بهذا إيش يا إخوان؟ أن القضايا الزوجية أو القضايا العائلية أو الاجتماعية ما سلم منها بيت، ولا ينبغي لرجل أن يضيق صدرا من مشكلة امرأة غارت ولا قصرت ولا فعلت. لا، هذه سنة الحياة. فجاء قوله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فبعض العلماء قال أن الإنسان لا يحلل ولا يحرم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم. والآخرون يقولون: لا، صحيح هو لا يحلل ولا يحرم، ولكن هو بكونه يتعدى ويحرم ما جعله الله حلال كأنه يمين، التزم بالامتناع عن هذا الحلال، فعليه كفارة. علي رضي الله تعالى عنه يجعله كناية في الطلاق، حرمها بعد أن كانت حلالة، مثل المحارم أخته بنته غيرها، مع الفارق طبعا. فهنا ما هي كفارة هذا التحريم الذي هو قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، على أنه حرم الجارية أو على أنه حرم الطعام؟ هذه القضية في الواقع يا إخوان، مما سمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، وأعتقد أنها في الأضواء لكن نسيت محلها، بحث قضية التحريم وقال: من جانب النصوص فهي ثلاث، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وعن غيره، ولكن من جهة القياس على النصوص القطعية يعتبر يمينا وفيه كفارة. أي قياس هنا؟ يقول رحمه الله في قوله سبحانه في سورة المجادلة: الذين يظاهرون من نسائهم إيش؟ قبلها ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. بعدين بين ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. إذن الظهار يظاهرون من نسائهم، ما هو الظهار؟ يأتي باب مستقل، ولكن معنى يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. هذا وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت المرأة خولة إلى رسول الله وقالت إن زوجي فلان قد ظاهر مني وقال أنت علي كظهر أمي. قال ما أراك إلا حرمت علي. قامت تلح على رسول الله، فنزلت أول المجادلة، وفيها تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: والله إني لفي داخل البيت وليس بيني وبينها وهي تجادل رسول الله إلا خباء البيت، والله سمع شكايتها من فوق سبع سماوات. تقول أنا في سهوة البيت من سمع كلام، يدوب يعني مجرد يجيني الصوت، وهي تجادل رسول الله. فينزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله أكبر، ما تشتكي إليك؟ لا، تشتكي إلى الله، لأنها لما قالت إنما أشكو أمري إلى الله فتوجهت بالشكوى إلى الله، فسمعها الله سبحانه وتعالى وسجل سماعه إليها. ثم جاء حكم الظهار، فأفهمها صلى الله عليه وسلم وناداه وقال: مريه بأن يعتق. قالت: ما يجب. مريه أن يصوم شهر. قالت: والله شيخ كبير ما يستطيع. جاء الثالثة وهي طعام ويش 60 مسكين. فالشيخ رحمه الله يقول: إذا كان الظهار وهو تحريم بواسطة التشبيه، أنت علي كظهر أمي، كظهر أمي في وجه الشبه إيش هنا؟ في القرب، في العطف، في التحمل، كانت بتشيله على ظهرها وهي صغير، ولا هنا في هذه الصورة أنت علي كظهر أمي حرمة، فكما أن أمي تحرم علي أن أعلو ظهرها فأنت كذلك. إذن هنا الظهار تحريم عن طريق التشبيه، فإذا هو عمد إلى وجه الشبه مباشرة وقال أنت حرام، يبقى الظهار اللي هو تحريم عن تحويل ظهر الأم يبقى إيش؟ تحريم وفيه كفارة. إذا عمد وصرح وقال أنت علي حرام، أيهما أقرب، أنت علي حرام ولا أنت علي كظهر أمي في التحريم؟ ها؟ أيهما أقرب دلالة؟ أنت علي حرام مباشرة بدون تشبيه. إذن هكذا يقول والدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه: إن لفظ التحريم أقيس بالنسبة لقضية الظهار، أما النصوص التي وردت فإنها أدل على أن من قال لزوجته أنت علي حرام فهي طلاق ثلاث، كالطلاق الثلاث في كلمة واحدة على ما سيأتي بيانه غدا إن شاء الله. نعم. لهذا لاحتمال كلمة علي حرام يقول مالك رحمه الله: هذا أحسن ما سمعت إلي في ذلك. كأن مالك سمع في كلمة أنت علي حرام إيش؟ كلام كثير، سمع آراء، سمع أقواله، لكن أحسنها عنده إيش؟ كلام علي رضي الله تعالى عنه.